طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويكره التنفل بينهما للتعقيب بعدها في جماعة، ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره التنفل بينها، يكره التنفل يعني صلاة النافلة بينها يعني بين التراويح، بين التراويح واضح، يكره التنفل بينها، الضمير يعود على التراويح. والتنفل بين التراويح له صورتان، الصورة الأولى أن يتنفل والناس في صلاتهم، يعني أن يتنفل والناس يصلون، فإذا مثلا صلى ركعتين مع الإمام وسلم الإمام قام يتنفل، ولا سيما إذا كان الإمام يطيل مثلا القراءة فيتنفل، فيقول مثلا أصلي ركعتين، يصلي ركعتين وأسلم ثم أدرك الصلاة مع الإمام، واضح هذا؟ طيب فهذا مكروه بلا ريب، لأن فيه مخالفة للجماعة، مخالفة لجماعة المسلمين وشذوذ عنهم. الصورة الثانية أن يتنفل بين التراويح حال جلوسهم للاستراحة، لأن قلنا التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بين كل أربع، فمثلا الإمام صلى أربعا ثم جلس يستريح فصار يتنفل، يتنفل بين هذه الأربع، فظاهر كلام المؤلف أيضا أنه مكروه لأن فيه شذوذا أيضا ومخالفة للجماعة، وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف أن المشروع إيش؟ أن يتابع إمامه حال صلاته وحال انصرافه من الصلاة. إذن التنفل بينها بين التراويح هذا له صورتان، كلاهما مكروه والأولى أشد كراهة. يقول للتعقيب، للتعقيب يعني لا أن يعقب، وهو أن يصلي بعد التراويح، أن يصلي بعد التراويح. والتعقيب أيضا له صورتان، الصورة الأولى أن يكون بعد التراويح والوتر، أن يكون التعقيب بعد التراويح والوتر، بمعنى أنه إذا صلى التراويح وصلى الوتر صار يتهجد يصلي، فالمذهب أنه لا يكره، واستدلوا بأثر أنس رضي الله عنه أنه قال لا ترجعون إلا لخير ترجونه، لا ترجعون إلا لخير ترجونه، ولأن فيه زيادة الخير والأجر والثواب. إذن تعقيبه يعني صلاته بعد التراويح والوتر إيش؟ لا يكره، ليس مكروها، أولا أنه زيادة في الخير والثواب، وثانيا أنه روي عن أنس رضي الله عنه أن يقول لا ترجعون إلا لخير ترجونه. والقول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني في هذه المسألة أنه مكروه، أن التعقيب مكروه، قالوا لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا يخالف إيش ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يجعل آخر صلاته وترا، وهذا قد أوتر فلا ينبغي أن يجعل بعد وتره شيئا من الصلاة، واضح؟ إذن التعقيب، الصورة الأولى التعقيب أن يكون بعد التراويح إيش والوتر، فالمذهب أنه لا يكره لأثر أنس، ولأنه فيه زيادة في الأجر والثواب والخير. والقول الثاني الكراهة، أنه مكروه، قالوا لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والواقع أن الحكم في عدم الكراهة مطلقا أو الكراهة مطلقا في هذه الصورة قد يكون محل نظر، وذلك لأن كونه لأن كونه يصلي بعد التراويح والوتر لا ريب أن فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، ولكن مع هذا لا يلزم من كونه ترك المسنون أن يقع في المكروه، يقع في المكروه، ولذلك نقول في هذه الصورة أن إذا كان بعد التراويح والوتر نقول أنه خلاف السنة فقط، أنه خلاف السنة، وفرق بين قولنا مكروه وبين قولنا مخالف للسنة. إذا كان خلاف السنة يعني أن أدنى أحوال يكون مباحا. الصورة الثانية من صور التعقيب أن يكون بعد التراويح وقبل الوتر، يكون بعد التراويح وقبل الوتر، بمعنى أنهم يصلون التراويح ثم يرجعون، أنهم يصلون التراويح ثم يرجعون في آخر الليل ويصلون صلاة أخرى ويختمون بالوتر، فهذا لا بأس به، لأنه لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكأنهم صلوا شيئا من قيام الليل ثم استراحوا ثم عادوا مرة أخرى وصلوا. وهذا الذي عليه عمل الناس الآن في العشر الأخير من رمضان، أنهم يعقبون، بمعنى أنهم يصلون التراويح في أول الليل ثم في آخر الليل يقومون للتهجد ويجعلون الوتر آخره آخره. إذن صار الآن التعقيب له صورتان، الصورة الأولى أن يكون التعقيب إيش؟ بعد التراويح والوتر، فهذا مخالف إيش؟ للسنة، مخالف للسنة، ولا نقول إنه مستحب، لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا نحكم أيضا بالكراهة، لأنه لا يلزم من مخالفة السنة أن يكون مكروها، لكن نقول خلاف الأولى أو خلاف السنة. والصورة الثانية أن يكون التعقيب بعد التراويح وقبل الوتر، بمعنى أنهم يصلون التراويح ثم يصلون ثم يوترون، فهذا لا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله في جماعة، في جماعة ظاهره أنه لو كان التعقيب منفردا فلا بأس به، للتعقيب بعدها في جماعة، التعقيب بعدها في جماعة ظاهره أنه إذا عقب أو إذا كان التعقيب على سبيل الانفراد أن الحكم مختلف، لكن كما قلنا لا فرق في الواقع بين الجماعة وبين المنفرد على التفصيل السابق. إذن التعقيب سواء كان منفردا أو في جماعة حكمه كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم السنن الراتبة، قوله ثم السنن الراتبة، أتى بثم الدالة على التعقيب، لأن السنن الراتبة تأتي في المرتبة الخامسة كذا ولا لا، بعد الكسوف آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ثم السنن الراتبة كذا ولا لا. نعم، إذن قال ثم السنن الراتبة يعني أنها في المرتبة الخامسة الأفضلية. وقوله الراتبة، الراتبة بمعنى الدائمة المستمرة الملازمة للفرائض أو التابعة للفرائض، إذن سميت راتبة لأنها إيش؟ لأن الإنسان يواظب عليها ويحافظ عليها، ولأنها مرتبطة بالفرائض. يقول ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، إذن هي عشر ركعات. ودليل ذلك أنها عشر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، هذه عشر ركعات. إذن السنن الراتبة عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هي عشر ركعات. وسميت راتبة كما تقدم لأنه يحافظ عليها ويداوم عليها، ولأنها ملازمة ومرتبطة بالفرائض. القول الثاني أن في هذه المسألة أن السنن الراتبة، أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكرت التفصيل، أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الفجر. إذن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، ففي حديث ابن عمر عشر حيث جعل ما قبل الظهر جعله ركعتين. فإذا أضفنا ما في حديث أم حبيبة كان ما قبل الظهر أربع ركعات، وهذا القول ما صح لأن فيه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة تكون مقبولة في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم. إذن هذه السنن الراتبة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. طيب، هذه السنن الراتبة ينبغي المحافظة عليها، ينبغي المحافظة عليها أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا زيادة في الأجر والثواب، وثالثا تكميلا للفرائض. ففيها هذه الفوائد الثلاث: الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا زيادة الأجر والثواب، والثالث تكميل الفرائض، لأن الفرائض مهما حاول الإنسان أن يكملها وأن يتمها لا بد أن يقع فيها شيء من النقص وشيء من الخلل. ولهذا في الحديث أن الله عز وجل في يوم القيامة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. طيب، يقول: وهما آكدها. قال: وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، يعني آكد السنن الرواتب الركعتان اللتان قبل الفجر. والدليل على أنهما آكدها أمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر. وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدعها لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. ولهذا كانت هذه السنة، يعني سنة الفجر وهما الركعتان قبل الفجر، كان لها خصائص تخالف بقية السنن الرواتب. فمن خصائصها أولا أنها أفضل الرواتب، أفضل الرواتب. والدليل: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. ثانيا أنها كما تقدم خير من الدنيا وما فيها، شوف، خير من الدنيا، ليس دنياك، الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة ركعة الفجر خير منها. شوف، ركعتان خير من الدنيا منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة، هاتان ركعتان خير من الدنيا أو أيضا وما فيها. طيب، ثالثا من خصائصها أنها تفعل في الحضر والسفر، وبقية السنن السنة أن يتركها في السفر. الرابع أن لها قراءة مخصوصة، وهي أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الصمد قل هو الله أحد، أو أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى الآية من البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط الآية. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وهذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. خامسا من خصائصها أنه يسن الاضطجاع بعدها، يسن الاضطجاع بعدها، فيسن إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وإلا اضطجع، إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وظاهر هذا الحديث أنه يكفي في تحصيل السنة أحد الأمرين، تقول: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. لو أخذ الإنسان بالظاهر وقال إنه يكفي في تحصيل السنة أحد الأمرين: إما الحديث مع الأهل، وإما الاضطجاع، واضح؟ لكن كلام العلماء رحمه الله على أنه سنة مطلقا، أن الاضطجاع سنة، وأن الكلام مثلا لا يغني عنه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها لما يرى من أن في الحديث معها من المصلحة التي تفوق الاضطجاع. إذن يسن الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن، يضطجع على الشق الأيمن. لكن من المعلوم أن السنة إذا ترتب عليها فوات أمر واجب أنها لا تفعل. فإذا خشي الإنسان أنه لو اضطجع لنام فإنه لا يفعل، لأنه لا يحصل سنة يترتب عليها ترك واجب. طيب، هذه السنة وهي الاضطجاع، السنة أيضا أن يفعلها في بيته، فإن لم يتيسر له في بيته ففي المسجد إن أمكن. طيب، فإذا قال قائل أنا إن اضطجعت في بيتي أخشى إيش؟ أن أنام، فسأذهب إلى المسجد وأضطجع في الصف الأول، ويأتي ثاني ويقول أيضا أنا كذلك، وثالث ويقول أيضا كذلك، فإذا جاء الإمام وجد الجماعة كلهم مضطجعون نقول لا، يعني إذا قلنا أنه يضطجع في المسجد فليختر لاضطجاعه مكانا مناسبا بحيث لا يكون فيه إيذاء أو لا يكون فيه أيضا ازدراء له، بحيث أنه ينام في وسط الصف أو في طريق الناس أو ما أشبه ذلك. الأمر السادس من أو الخصيصة السادسة من خصائص سنة الفجر أنه يسن تخفيفها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. إذن هذه ست خصائص لركعتي الفجر: أنها أفضل الرواتب، أنها خير من الدنيا وما فيها، أنها تفعل حضرا وسفرا، أن لها قراءة مخصوصة، أنه يسن الاضطجاع بعدها، أنه يسن تخفيفها. طيب، والأفضل أيضا فعل السنن الراتبة أن تفعل في ماذا؟ في البيت. طيب، هنا مسائل تتعلق بالسنن الراتبة. المسألة الأولى، مما يتعلق بالسنن الراتبة، أولا الأفضل أن تكون في البيت، الأفضل أن يجعل جميع السنن الراتبة، بل جميع السنن سواء راتبة أو غير راتبة، أن تكون في البيت، وذلك لأن الصلاة في البيت فيها فوائد، منها أولا اتباع السنة القولية والفعلية. فالقولية كقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كما في حديث جابر إذا صلى أحدكم الفريضة فليجعل له من بيته نصيبا، فإن الله جاعل في الصلاة في بيته خيرا. ثانيا من الفوائد أن فيه أو أن فيها تعويدا للأهل والصبيان على الصلاة، لأن الصبيان والأهل إذا رأوا أباهم يصلي ويحرص على أداء السنن في البيت اقتدوا به وتأسوا به. ثالثا أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. رابعا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، كما في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذه كم؟ هذه أربع فوائد للصلاة في البيوت. طيب، هذه مسألة. مسألة الثانية، ما وقت السنن الراتبة القبلية والبعدية؟ نقول وقتها وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، والبعدية من فعلها إلى خروج الوقت. وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة. فمثلا أذان الظهر الساعة الثانية عشرة، وهم يصلون الساعة الواحدة، يقول من الثانية عشرة إلى الواحدة كله وقت السنة القبلية. طيب، صلوا في أول الوقت، أقام بعد عشر دقائق، والعصر يؤذن الثالثة والنصف، نقول من فراغه من صلاته إلى دخول وقت العصر كله وقت السنة البعدية، إذن وقت كل سنة قبلية من من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، والبعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. طيب، مسألة ثالثة، أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام وإما بقيام، فلا يصل النفل بالفرض، بحيث أنه يسلم يقوم ويصلي النافلة. فالسنة أن يفصل بين الفرض وبين سنته، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فهمتم؟ حتى نتكلم أو نخرج. إذن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم. من الكلام الذكر الذي يكون بعد الصلاة. من الكلام الذكر الذي يكون بعد الصلاة. طيب، المسألة الرابعة، هناك سنن تنبغي المحافظة عليها لكنها ليست راتبة. هناك سنن ليست رواتب تنبغي المحافظة عليها. منها أولا أربع بعد الظهر، أربع بعد الظهر، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. إذن يستحب أن يصلي أربعا بعد الظهر، ولكن لا يواظب عليها مواظبته على السنة الراتبة، يعني يصلي يومين ثلاثة ثم يترك يوما بحيث لا تكون كالسنة الراتبة. طيب، أيضا أربع قبل العصر من السنن التي ينبغي المحافظة عليها، أربع قبل العصر، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وقوله قبل العصر يعني بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة، فلا يأتي إنسان مثلا فيما بين الظهرين يصلي أربعا ويقول أربعا قبل العصر، يقول المراد ما قيد بالصلاة، فالمراد بعد دخول وقتها وقبل فعلها. طيب، أيضا مما من السنن التي يحافظ عليها تنبغي المحافظة عليها ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب، وقد اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية. السنة القولية قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني أن يجعلها كالراتبة. والسنة الفعلية النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل المغرب. والإقرارية أنه كان يرى الصحابة فقد كانوا يبتدرون السواري وأقرهم على ذلك. إذن من السنن التي تنبغي المحافظة عليها ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب، وهاتان الركعتان ثبتت فيها السنة، أنواع السنة الثلاثة القولية والفعلية والإقرارية. أيضا من السنن التي ينبغي المحافظة عليها أربع بعد العشاء، أربع بعد العشاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربعا أو ستا، صلى أربعا أو ستا، ولكن الحديث في إسناده مقال ولا سيما في مسألة الست، في مسألة الست، فبعض العلماء يعني جود إسناد الحديث من حيث الأربع ولكن بالست قال ليس لها نظير. فمن أخذ بهذا الحديث قال يستحب أن يصلي بعد العشاء أربعا. إذن أنا السنن الرواتب تنتهى عشرة ركعة، هناك سنن ليست راتبة وهي أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وأربع بعد العشاء، كم تكون مجموع؟ إذا الإنسان صلى الراتب وغير الراتب في يوم كم؟ 12 ركعة، أضف إليها أربع الظهر 16، أربع العصر 20، ركعتان قبل المغرب 22، أربع بعد العشاء 26، وإذا قلنا ست بعد العشاء 28. طيب، إذن نقول الآن في بالنسبة للسنة الرواتب تنبغي المحافظة عليها، وغير الرواتب يفعلها لكن لا يحافظ عليها محافظته على الرواتب. نأخذ من هذا جميع الصلوات لها سنة قبلية، جميع الصلوات لها سنة قبلية كذا ولا إلا، لكن منها ما هو راتب ومنها ما هو مؤكد دون الراتب ومنها ما هو سنة داخلة في العموم. جميع الصلوات لها سنة قبلية، سنة قبلية، منها ما هو راتب مثل الفجر والظهر، ومنها ما هو مؤكد دون الراتب مثل المغرب والعصر، ومنها ما سنة داخل في العموم مثل بين كل أذانين صلاة، والعصر أيضا أربع قبل العصر. إذن نقول في مسألة السنن جميع الصلوات، جميع الصلوات يشرع قبلها سنة، يشرع أو لها سنة قبلية، سنة قبلية. إما أن تكون هذه السنة راتبة وهي الفجر والظهر، وإما أن تكون مؤكدة مثل المغرب وما سوى ذلك، إما أنه داخل في العموم بين كل أذانين الصلاة كصلاة العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قبل العصر أربعا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. من فاته شيء منها سن له قضاؤه. استفدنا من كلام المؤلف، استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه السنن إذا فاتت تقضى، وثانيا أن قضاءها سنة وليس بواجب، فقضاء هذه السنن ليس واجبا حتى لو قدر أن الإنسان كان يحافظ عليها فقضاؤها سنة. لماذا كان سنة؟ نقول لأن الأصل لم يجب فالقضاء كذلك، لأن الأصل ليس واجبا فالقضاء كذلك، فما لا يجب فعله لا يجب قضاؤه، ما لا يجب فعله لا يجب قضاؤه. وقوله رحمه الله: ومن فاته شيء منها، يعني من السنة الراتب، سن له قضاؤه. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. واضح؟ طيب، لا كفارة لها إلا ذلك. قد يقول قائل: قوله لا كفارة لها ذلك قد يكون قد يعين أن المراد الفرائض، لأن الفرائض هي التي تحتاج إلى كفارة ويأثم الإنسان بتركها، فيقال لا، عموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يشمل الفرض والنفل. وقول لا كفارة لها إلا ذلك فرض من أفراد العموم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، هذا دليل. ثانيا من الأدلة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الركعتين قبل الظهر قضاهما من العصر أو بعد العصر، وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى ركعتين الفجر بعد الفجر مع الفجر حين في قصة النوم، في قصة نومهم صلاها عليه الصلاة والسلام، فاتت وصلاها ولم يقتصر على أداء الفريضة فقط. إذن نقول السنة لمن فاته شيء منها أن يقضيه، ولكن هذا مقيد بما إذا فاتته لعذر، عذر كان معذورا إما بنوم وإما بنسيان وإما بشغل أو ما أشبه ذلك. وأما إذا تعمد ذلك فإنه لا يقضي، ولو قضى لم ينفعه، إذا تعمد ذلك لا يقضي. فمثلا الإنسان قبل الظهر، قبل صلاة الظهر عنده متسع لأن يصلي أربعا، قال لا سأصليها بعد الظهر، فنقول هنا لا تنفعك. لماذا؟ نقول لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة موقتة أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه. كل عبادة موقتة ومحددة بزمن إذا أخرجها الإنسان عن وقتها وعن زمنها فلا تقبل منه. والدليل على هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نقول هذه السنن الراتبة، الرواتب تقضى إذا كان فوتها بعذر من نوم أو نسيان أو شغل أو ما أشبه ذلك. يعني مثلا إنسان حل به ضيف مثلا وانشغل بإكرامه فلا بأس يقضيها، هذا عذر شرعي. أما من تعمد ذلك فإنه فإنه لا يقضي. طيب، ومن فاته شيء منها سن له قضاء. بالنسبة للقضاء، لو فاتته سنة الظهر القبلية، وفاتت سنة الظهر القبلية ثم أراد أن يصليها بعد الظهر، فهل يبدأ بالقبلية فيصلي أربعا بالقبلية ثم يصلي ركعتين بعدية، أو يصلي البعدية أولا ثم يصلي القبلية؟ صورتم لا، إنسان فاتته أربع ركعات قبل الظهر، كحيث أنه انشغل أو نام أو نسي، فلما فرغ من صلاة الظهر أراد أن يصلي الراتبة، قال الآن هل أبدأ بالركعتين البعلية ثم أصلي القبلية، أو أبدأ بالقبلية ثم أصلي البعلية؟ ما تقولون؟ الفقهاء رحمه الله يقولون يبدأ بسنة الظهر التي قبلها، يبدأ بسنة قبلية إذا قضاها، وعلّلوا بتعليل أيضا. أما من جهة التعليل قالوا لأنها أسبق، لأن السنة الراتبة التي قبل الصلاة أسبق، وما كان أسبق فهو أحق بالتقديم. وثانيا قالوا لئلا تكون الصلاتان كلاهما قضاء، كلاهما قضاء. وقد جاء في سنة ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، لكن هذا الحديث ضعيف للضعيف، ولو صح لكان فيصلا في المسألة. وقلنا إنه في هذا الحال إذا فاتته الركعات الأربع قبل الظهر يصليها ماذا؟ بعد السنة البعدية، فيبدأ بالبعدية ثم القبلية. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون في هذه المسألة إنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بسنة الظهر التي قبلها قبل البعدية، لأنها أسبق من أسبق. الحقيقة المسألة الأمر فيها واسع، الأمر في المسألة واسع، لأننا إن قلنا يقضي يصلي القبلية رأينا الأسبقية، وإن قلنا يصلي البعدية قلنا لأن البعدية محلها إيش؟ بعد الصلاة مباشرة. ولأنه أيضا التعليل حقيقة للثالث، ولأنه أيضا لو صلى القبلية ثم صلى البعدية كانت البعدية قضاء، كانت البعدية قضاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.